إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. حديث متواصل، تكلمت المرة اللي فاتت عن ثلاث مسائل أعتقد أنها ضرورية في قضية كيف نصنع يعني مستقبلا أفضل، وهي النية وتركيز النية، وهي تكلمت عنها، وموضوع كيف نرفع من مستوى الذبذبات لدينا، والمسألة الثالثة كيفية تسيير الطاقة. تسيير الطاقة يعني خل نحافظ على الانسجامية قدر المستطاع. هناك عزيزي المستمع أمور كثيرة صغيرة، أعطيك مثال في البيت مثلا أنا أمارسها مع الأولاد، أن يعني أنت لو بتقعد تصلح كل شيء في البيت تقعد طول الوقت تنصح، طول الوقت تصلح، وهاي في الحقيقة يعني تنم على أن الشخص ما عنده رضا في الداخل، اللي يبي يصلح كل شيء وكله يبي يعدل وكله يبي ينصح وكله يبي يوعظ، هو عنده مشكلة في الداخل. فذلك الأصل يعني، لأن هي منبوذة في الحقيقة كثرة النصيحة، لكن محمودة قلة النصيحة، أن يكون في نصيحة. يعني أن الدين النصيحة، أن الشخص يعني يكون ينصح وينتصح، لأنها جاية من شيء صحي، هذه أصلا لها علاقة في الصحة يعني. لكن كثرة النصيحة منبوذة ومزعجة، وخاصة إذا الشخص ما التزم في يعني في مبادئ النصيحة الصحيحة، مثلا كأن مثلا ينصح أمام العلن يعني، فهذا يعني غير مقبول. الشافعي يقول تعمدني النصيحة من انفرادي وتجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس توبيخ ولا أرضى استماعه. يعني لما انت يعني تنصح في العلن انت قاعد يعني توبخ وتهين وتعاقب، وبصراحة يعني مو من يعني ما عندك هالصلاحية هذه انك انت تمارس عليه عقاب ولا تمارس، ما عندك هاي صلاحية يعني، بصراحة تعدى حدودك يعني. فلذلك ما ارضى استماعه، لكن يحق للانسان مثلا عن انفراد انه يقدم نصيحه، طبعا اذا بعد ايش؟ اذا يعني صار متقبل للنصيحه، لان الله سبحانه وتعالى يقول فذكر ان نفعت الذكرى، يعني اذا كانت ستنفع من خلال تخمينك وتوقعك يعني. واذا ما تنفع الذكرى ما ايش الفائده؟ زين انت قاعد تضيع وقتك وجهدك وكلامك وطاقتك. فذلك لأن بعض الناس على بال أنه وين ما يروح لازم ينصح ولازم يأمر بمعروف ولازم ينهى عن منكر. ده حد قال لك أن أنت نبي؟ يعني الأنبياء فقط مأمورون، لأن إذا سكتوا تعتبر هاي سنة تقريرية، لكن البشر لا، عادي يعني، يعتمد على حسب المصلحة، يعتمد على حسب الفائدة، يعتمد على حسب التقييم. لأن أنت الناس مو بالضرورة حتقتدي فيك كلها، لا يعني ما في أحد اليوم، ما حد يقتدي بأحد أصلاً. لذلك انت يعني على، اذا انت تظن ان الناس تقتدي فيك انت يعني وايد وايد شايف نفسك بصراحه يعني، الناس ما تقتدي فيك، الناس يعني تاخذ من المتنوع وتقرر من قرارها. اليوم ما اصبح يعني انت مو اليوم مثل السابق، اداه مؤثره جدا يعني. الان التاثير بالقدوه اصبحت من المسائل القليله التاثير يعني، مو معدومه، موجوده اكيد طبعا، واكيد ان الناس يجب ان يعني تكون موديل قدوه للاخرين، لكن هو في الحقيقة هذا ما صار يشكل تأثير كبير. مفاهيمنا عزيزي المستمع قاعد تتغير بشكل يعني بحجم ضخم. أنا أقرأ كتب كتبت قبل 300 سنة، 400 سنة، 500، 700 سنة يعني. وأقارن المفاهيم اللي فيها أقول طبعا تستغرب عزيزي المستمع أو ما تستغرب ما أدري إن في ناس قاعد يتكلمون عنها، يعني مثلا ممكن ينقل كلام يقول والله قال فلان قال من 500 سنة إنه هو السلوك المتبع في الإقناع أو السلوك الكذا كذا كذا، في أخبار يعني عفوا يعني هذا الكلام خلاص عد عليه الزمن ومر يعني، والآن ما حد يقوله من هاي المسائل ما حد يقول فيه. فذاك انت تعذر انه كان يقول في زمنه، بس ما اعذرك انك انت تقول هذا الكلام الحين. كثير من الكلام كان يقوله حتى علماء شريعه ولا علماء يعني دنيا ولا علماء متخصصين ايضا، يعني كان يقبل منهم ذاك الكلام في ذاك الوقت، ما يقبل منك انت هالكلام اليوم، لانهم هم معذورين. يعني مثلا انا لما اقرا مثلا يعني الشيخ الاسلام ابن تيميه مثلا في أقواله في موضوع المس مثلا، يعني أقبل أنه هو في زمنه، يعني بصراحة لو كنت في زمنه شنو تفسيرات أخرى عندي، ما عندي تفسيرات يعني، بس أنا ما أقبل اليوم أنه يجي واحد يعني يفسر هالتفسير هذا. يعني أنا يعني مع احترام وتقدير طبعا لكل من يرى بهذا الرأي، بس أنا بداخل قاعد نفسي عد أنه جهل. أنا أصلا لما واحد يعني لو واحد يعني يقول لي مثلا عالم شريعة ويقول لي بس هو يرى في مس الجن الانس وكذا، انا تلقائي داخل قرارات نفسي اقول هذا شخص يعني ما اتقبل منه ولا علم ولا شيء، انا ما عنده علم. يعني اذا كانت هاي المساله الصغيره حتى الان ما حسمها، هذا كيف حتفسر له امور ضخمه كبيره؟ طبعا هذا حيتسلسل عليه مسائل اخرى كثيره كذلك يعني تنسجم معاه ومع فكره ومنهجيته. بس انا اقول يعني هذا يعني ذيك يوم مناظره جاب اخونا يعني اخونا خالد عبد الجليل انه ماش عنده في تتبع الدراما في المجتمع، لكن يعني حلقة كذي وكذا، وأنا قاعد شاهدت منها شوية بعدين رحت طلعت سويت مهام وكذا، قالوا لها ايش رأيك نروح الجمعية بالليل وكذا، قلت يا الله يبا خل نروح الجمعية بالليل. ورحنا الجمعية واشترينا أغراض وخلصنا وجينا وكنا تعشينا قبلها ورجعنا، ولا الحلقة للحين موجودة يعني مضى عليها يعني مو أقل من 3 ساعات. وطبعا تتبعت انا ختاماتها يعني بعد يعني هم بعد خذت لها بعد نص ساعه زياده. فاقول سبحان الله، في الوقت هذا كنت انا قاعد اقرا كتاب اسمه ذا سنجلاريتي از نير مال ريك كوزويل، وكنت اقرا له كتاب ثاني اسمه ذا فانتاستيك فوياج. وريك كوزويل هذا يعني تكلمت عنه انا من قبل في البرنامج، بس يعني تلخيص كذا سريع، يعني شخص فذ جدا ويتكلم عن يعني يسمونه فيوتشرست، يعني يتحدث عن شنو اللي بيصير في المستقبل من خلال العلم. طبعا هو ما يتنبأ تنبؤات جماعه غشمه قاعدين مش مشعوذين، لا هو يتكلم عن اشياء علميه، ومعظم تنبؤاته العلميه صدقت. كتب كتاب من 20 سنه ولا كذا يتكلم فيه عن ذا وايرلس سوسايتي، يعني انه هو سنه 2000 الى 2010 حيصبح المجتمع وايرلس سوسايتي. وهذا طبعا اللي قاعد نشوفه بالانترنت، انا في بيتي الان ما في وايرات بالانترنت، في جهاز صغيرون كذا موصل بالكهرباء حاطة يعني حتى مو المودم لا لأنه أصبح الآن هذا مثل ماي فاي يسمونه، ولا واي فاي تحطه في مكان معين يشغل لك 5 6 أجهزة في البيت ولا كذا بهذه الطريقة. فصرنا وايرلس سوسايتي، أنت الآن قاعد تسمع الراديو قاعد تسمع بدون وايرات، مو ممدودة وايرات كذا، أنت الحين شاهد تلفزيون بدون وايرات يعني. فالوضع صار، ففعلا تنبؤات اللي كان يكتبها من طبعا ما حد كان يتنبه الكلام هذا من 20 30 سنة، ما حد يشوف البعد هذا. فهو الحين قاعد يقول لك بيصير في 2040 2045 وحاجات ضخمه جدا قصد. فري كوزويل قاعد يتكلم عن قضايا شلون ان واحده من المعلومات والسنجلاريتي شيء باختصار، بس انه هو حيجي وقت حيندمج فيه الانسان مع الماشين مع الاله، وحتصبح هنا مشاعرك وافكارك وكذا كلها موجوده مع الآلة. انا تكلمت عن الموضوع هذا فما راح اذكره هنا وافصل فيه مره ثانيه، لكن القصد فيصير فيتوقع في سنه 2045 يحصل هو يسميها ذا يير اوف سنجلاريتي، متوقع انه في هالتاريخ وقريب منه، يعني يا قبل شويه بعد شويه يعني في الغالب دائما قبل يعني. فلان التسارع اللي قاعد يحصل مو طبيعي، لان التسارع قاعد يحصل مو مثل الزمان السابق في يعني. ولذلك هذا معنى نص الحديث النبوي، مو الناس حسب ما فسرته بشكل متواضع، انما هو هذا نص انه الزمن يتقارب، انه الزمن ما عاد يلحق. يعني انت اول قبل مثلا 400-500 سنة كنا مثلا كبشر يعني ندرس عيالنا شوية مسائل خاصة كعرب، مثلا ندرس مثلا كرم، ركوب الخيل مثلا. الحين المسائل هذه بصراحة ما تطلع ريال، ما تطلع امرأة، هذا ما يعني هذه شنو أنت تعلمه ركوب الخيل ولا تعلمه معك؟ اليوم إذا ابنك ما يعرف تكنولوجيا وكيف حيتعامل مع التكنولوجيا وكيف حيتعامل مع التغيير المستمر، هذا ابنك حينصدم صدمات الله بها عليم. لذلك أنت قاعد تربي، لذلك كل المناهج اللي موجودة في وزارة التربية هي مو بس مناهج يعني مؤذية، هي مناهج أصلاً قاعد تبرمج الإنسان على يعني توقع المصاعب اللي حتحصلها في المستقبل. مناهجنا مناهج مدمرة بمعنى الكلمة، مناهج مدمرة. والله إن أنا كل ما أدرس ابني أكرر له هذا الكلام، أقول له يا ولدي يا سيف يا كذا، معلش يدرس الكذا، بس هاي المواد ما حتنفعك ولا حتفيدك ولا كذا، وأعطيه مقدمات دائما. هو مقتنع وقام يدرس من المنهج هذا انه خلاص اوكي وكذا، لكن انت اللي قاعد تسوي صح لما تلعب بلاي ستيشن ولما تلعب بي اس بي ولما كذا، انت هذا صح اللي قاعد تسوي، او تدخل انترنت هذا صح، هذا ما له علاقه في المدرسه. تعرف المدرسه الحين يتكلمون بنوزع لابتوب وبنسوي انترنت وبنعطيكم، مساكين على ما يخترعون الموضوع. العالم مشى، انت على ما توزع لابتوب يا وزاره التربيه للجماعه، الناس الحين ما يستخدمون لابتوب، قام يستخدم عمر اللابتوب أصبح الآن كان عمر اللابتوب يقولون 5 سنوات، بعدين صار 4 سنوات، بعدين صار 3 سنوات، بعدين صار 2، الحين عمره 1.5، حي قريبا جدا حيصير سنة. عمر الموبايل 1.5 سنة بس. فأنت على ما توزعه يكون انتهت صلاحيته، لأن حسب كلام كورزويل أنه الآن قاعد الإمكانية مالت الكمبيوتر تتضاعف كل سنة، تتضاعف كل سنة. يعني أنا قبل كم سنة يا جماعة أول ما نزل اليو اس بي كنا نشتري يو اس بي كان تقريبا محدود نص، يعني في تقريبا 50 ميجا، بعدين نزل 500 ميجا، نص جيجا. بعدين احنا عندي يو اس بي صغير فيه 46 جيجا، يو اس بي صغير 46 جيجا، وانا على ما اتكلم الحين اقول ايه صار 50، الحين على ما احنا نطوف الحلقه كم شهر صاروا 100 جيجا. صغيرون الكمبيوتر اليوم، اي كمبيوتر تشتريه في 250 جيجا. انا اول جهاز كمبيوتر اشتريته كانت الميموري مالته 13 كي 13 كي، شيء يضحك يعني 13 كي، مو ميجا مو جيجا، كي بايت، يعني 13,000 بايت بس. الان ما في شيء، انت لو بتسجل صوره متواضعه كلش جدا حتطلع لك 1 ميجا، يعني 10 اضعاف الجهاز اللي كنت انا استخدمه. وبعد الحين جهازي اللي انا استخدمه يعني في البيت العادي كذا في 260 جيجا الميموري مالته. فذلك تضاعف أنا أقول في الوقت اللي هذا قاعد أقرأ الكتاب، هذول الجماعة يتكلموا عن مس وما مس وكذا. لا، والأداء والأمر عزيز المستمع مو الجماعة اللي يرون بالمس كذا، الجماعة اللي يردون عليهم يقولك لا والله احنا نعالج هالمسألة بالأدوية. عد الزمان يا جماعة، والتكنولوجيا تطورت، بتكلم في هالموضوع، فتابع في لقائنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.